نعم، إذا كان المدين مليئا باذلا، أسأل إذا كان المدين مليئا باذلا فهل تجب الزكاة عند يعني مضي الحول؟ نعم، أو عند حلول الدين. وطبعا إنما تجب الزكاة إذا حل الدين، حل الدين، لكن لا يلزم الدائن إخراج الزكاة حتى يقبض الدين. فلو أنه مثلا أقرض شخصا 100,000 ريال ولم يسلمها إلا بعد 5 سنين، لا يلزم أن يزكي هذه 100,000 إلا إذا بعد 5 سنين يزكي 5 سنوات الماضية. لكن لو نزكي كل سنة، لو نزكي كل سنة. نأخذ الآية المكتوبة على الدليل. نعم. أحسن الله إليكم. صلى رجل العشاء خلف إمام يصلي التراويح، وصلى الإمام 6 ركعات بدون سلام، فصلى 4 ركعات ثم سلم، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟ فعله صحيح، لأن مفارقة المأموم للإمام لسبب لا بأس به. قد مرت معنا هذه المسألة، قلنا حتى لو كان غير سبب بعض الفقهاء يرخص في هذا، قلنا عن الموفق من قدامة. أما إذا كان السبب كما في السبب الذي ذكر في السؤال، أو لأجل تطويل الإمام، أو لأجل مثلا وعكة صحية مثل خفض معها السكر أو ارتفع عليه الضغط أو نحو ذلك، يعني فارق الإمام أكمل صلاة لنفسه وفارق الإمام، لا فلا بأس بذلك. لهذا قلنا فعل يعني هذا الذي قد فارق الإمام بعد قيامه السادسة أنه لا بأس به. نعم لا يخرج، لا يجزي إلا إذا كان النصاب كله ذكورا، إذا كان النصاب كله ذكورا. نعم. أحسن الله إليكم. قوله في الحديث فصنع الناس الخواتيم، ألا يدل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هم اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لكنه عليه الصلاة والسلام بين لهم يعني السبب الذي دعاه لصناعته، وبين لهم أن هذا خاص به، وإلا الأصل هو الاقتداء، الأصل هو الاقتداء، والأصل أن الصحابة يقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، لكن بعد ذلك بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام، بين لهم أن هذا الفعل خاص به، هذا أمرهم بأن يعني يرموا خواتيمهم من الذهب، رموها كلها، ثم لما اتخذ خاتم من الفضة جعل فصه في باطن كفه، ثم أيضا يعني الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنه التختم أنهم يبادرون إليه ويسارعون إليه، كان سنة لفعله كثير من الصحابة. نعم. من أخذ سنة في البنك وليصد وقت الأشهر وعنده مال أقل من هذه السنة فهل تجب عليه الزكاة؟ تعيد مرة ثانية. من أخذ؟ من أخذ سنة في البنك وليصد وقت الأشهر وعنده مال أقل من هذه السنة تجب عليه الزكاة؟ إذا كان هذا المال بلغ نصابا وحال عليه الحول فتجب عليه الزكاة في أرجح أقوال أهل العلم. رجحنا أن الدين لا أثر له على الزكاة ما دام هذا المال بلغ نصاب وحال عليه الحول، لا ننظر للديون التي عليه، تجب عليه الزكاة في كل حال على القول الراجح. هذا يعني مقترح بأن يكون هناك درس في التفسير ويكون يوم الجمعة المغرب أو فجر الخميس. على كل حال مقترحات كثيرة، التفسير كان عندنا درس التفسير، يعني كان هناك تفسير سورة ياسين، وإن شاء الله تعالى من كان عنده مقترح يكتبه، وربما إن شاء الله في الموقع الجديد الذي يعني سيدشن قريبا تصميم جديد سيكون من ضمنها استفتاء، يعني نرجو من الأخوة الحاضرين مثلا اللي يحضر معنا الدرس يكون في التصويت، يعني يكون التصويت عن طريق الموقع على الدرس المقترح، وإن شاء الله تعالى يعني الذي يفوز بغالبية الأصوات هو الذي يعتمد إن شاء الله تعالى، لكن يعني حاليا نستمر في كتبنا. نعم. أحسن الله إليكم. من كان لديه مال ووجبت فيه الزكاة وهو مستحق للزكاة بسبب دين عليه لأنه غالب لنفسه فهل يعطي نفسه الزكاة؟ نعم، مثل هذا الرجل يأخذ من الزكاة ويدفع الزكاة، يدفع الزكاة باعتبار المال الذي عنده وحال عليه الحول قد تعلق به حقه أصحاب الزكاة، ويأخذ من الزكاة باعتباره من الغارمين. يعني إنسان مثلا عليه دين 500,000 لكن عنده 10,000 حال عليها الحول، فيزكى 10,000 وله أن يأخذ من الزكاة باعتباره من الغارم. والجهة مفكة لأن الدين متعلق بالذمة والزكاة متعلقة بعين المال، فلا يقال كيف يأخذ من الزكاة ويدفع الزكاة. الجهة هنا مفكة. نعم الزكاة. نعم لا لا ليس بنفسه، يأخذ من غيره من الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم، ما هو الأفضل للعبد أن يصلي راتبة الفجر ببيته ثم يذهب إلى المسجد، أم يذهب ويصليها في المسجد ليبتلي ثواب الجلوس في المسجد وتزال الله عنه؟ هذا فيه تفصيل. إذا كانت المصلحة في ذهابه مبكرا أن يذهب ويقرأ القرآن ويذكر الله تعالى ثم يأتي بالسنة الراتبة، هذا قد نقول أنه أفضل أن يأتي بها في المسجد، لأن هذا هو الظاهر من حال الصحابة رضي الله عنهم. لكن من كان بيته قريبا ومثلا قام من الليل وأصبح يذكر الله تعالى بعد قيام الليل في مكانه، الأفضل أن يأتي بالسنة في بيته، لأن الأصل أن النافلة فعله في البيت أفضل. قول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة في المرء في بيته إلا المكتوبة. لكن إذا ترتب على ذلك يعني مصلحة أرجح من أن يكون مثلا بيته بعيدا عن المسجد، وأنه لو بقي في بيته لما اغتنم وقته، بينما إذا أتى في المسجد اغتنم وقته في قراءة القرآن في الذكر، فهنا كونه يأتي بها في المسجد أفضل. إذا نقول باختصار الأصل أن فعله في البيت أفضل، إلا إذا كان هناك مصلحة أرجح فيكون فعلها في المسجد أفضل. نعم. أحسن الله إليكم، صليت الفجر عن الحرم، فإن كان قام قبل قبول عشر دقائق من الوقت هل يعيد الصلاة؟ على كل حال هذه يعني مسألة سبقا تكلمنا فيها مرارا، وذكرت لكم إشكالية موجودة في يعني معظم التقاويم الحقيقة، وأن المطلوب من المسلم أن يحتاط لدينه، يحتاط للصلاة، وأن الفرق بين يعني معظم التقاويم وبين تقويم الإسلام يقارب من ربع إلى ثلث ساعة، هذا فرق كبير يستدعي أن يحتاط المسلم وأن لا يقيم صلاة الفجر إلا بعد ثلث ساعة حتى يتيقن دخول الوقت. وهذا العام 1430 عدل تقويم القرى، أخر ثلاث دقائق تقريبا، ولعل هذه بداية إن شاء الله تعالى التصحيح والتعديل. نعم. ويعني أما بالنسبة للصلاة خلف من يصلي قبل الوقت، إذا كان الإنسان قد وقف بنفسه أو وثق في من وقف بنفسه ليس له يعني أن يدخل مع من اعتقد أنه صلى قبل الوقت، اللهم إلا أن يدخل معه بنية أنها نافلة، وإلا إذا كان يعتقد أن إمامه صلى قبل الوقت فعليه أن يعيد تلك الصلاة. أما إذا كان ليس عنده تحقيق في المسألة وقلد غيره ودخل معهم باعتبار أنه يغلب على الظن دخول الوقت فليس عليه شيء، هو بحسب اعتقاده. نعم. صلى الله عليكم، ما هو القول الراجح للانزلاط فإن كثر الجيل والمال وكثر التشكيك في أقوال بعض أهل العلم ومعتبرين؟ هذه المسألة يا إخوان من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، الغريب كيف يقع فيها أصلا خلاف. اختلاط الرجال بالنساء في أماكن التعليم لا شك في تحريمه، ويعني هذا يعني من العجب أنه يقع فيه اختلاف، هذا يعني من الأمور المحسومة المعلومة من الدين والضرورة. لكن يأتي النظر الثاني، يعني كيف تعالج هذه الإشكالية؟ هذه يعني تعالج بالحكمة، تعالج بالأسلوب المناسب والطريقة المناسبة. أما من حيث الحكم الشرعي فهذا ما في عالم من العلماء يقول بجوازه، لا شك في تحريمه، ولا أدلة على ذلك كثيرة جدا، ويعني هو كما ذكرت هو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. نعم. طيب نأخذ أسئلة الشفهية. نعم. نعم يعني السؤال حتى يستفيد الأخوة يقول، من كان عنده بهيمة الأنعام هل لابد أن يزكيها من نفس البهيمة التي عنده أو يجزي أن يخرجها من غيرها؟ نقول الأفضل أن يزكيها من نفس البهيمة، هذا هو الأفضل، لكن لو أخرجها من غيرها فلا حرج. مثل أيضا المال الذي عنده لو أراد أن يخرج الزكاة من نفس المال أو من مال آخر، المهم أنه يخرج هذا القدر، مقصود أنه يخرج هذا القدر. نعم. نعم. محنا ايش؟ مصعد المغرب. اي نعم. نعم يصح الفعل، يعني يقول انهم مسافرون واتموا بامام مقيم يصلي العشاء، فلما قام الرابع جلسوا، ففعلهم هذا صحيح، ويكملوا صلاتهم ويسلمون، ولهم ما ينتظروا حتى يصل الامام للتشهد الاخير فيسلموا معه، يعني كلا الامرين جائز. نعم لا بأس، تقديم الصحيح الترتيب بين الصلوات غير واجب، ليس هناك دليل يدل على وجوب الترتيب، ترتيب غير واجب، لكن عند الحنابلة أنه واجب إلا في حال النسيان أو الجهل. قول الراجح قول الجمهور أنه ليس هناك دليل يدل على وجوب الترتيب، ولأن الإنسان لو ترك الصلاة من 5 سنين مثلا أفتي بأنها غير صحيحة، فلو أمر بقضائها مع ذلك 50 هذه كلها غير مرتبة الصلاة فيها، ولا أحد يقول أنه يعيد هذه الصلاة 50 سنين، دل ذلك على أن الترتيب غير واجب. نعم نعم من حكم تجديد الوضوء من غير انتقال الطهارة، إذا كان قد صلى بهذا الوضوء صلاة فيستحب، يستحب تجديد الوضوء لأنه قد صلى بذلك الوضوء الصلاة ويريد أن يتوضأ للصلاة الأخرى، ويدل دليل لهذا عموم الأدلة الدالة على فضل الوضوء، وأن يعني الذنوب تتقاطر مع أو تذهب مع قطرات الماء. أما إذا كان لم يصلي صلاة فإن هذا غير مشروع، لأن هذا يدخل الإنسان في الوسواس، كان يتوضأ مرتين أو ثلاثة أو أربع ولم يصلي بهذا الوضوء الصلاة فهذا غير مشروع لأنه يؤدي إلى الوسواس. نعم نعم كيف الأثر؟ ماذا تقصد بالأثر؟ إذا كان الرق غير شرعي كيف نعتبر هذا؟ حدثني أحد الأخوة يقول في تلك البلاد ما يستطيع أحد أنه يعني يجهر بإعتاق الرقيق، لو قال أنه نادى هذا الرقيق وكلمه ربما يرفع أمره إلى الشرطة، ما يستطيع أن يجهر، كيف يكون هذا رقا شرعيا؟ لكن لو اعتقد أن هذا الرق شرعي واعتقد بناء على هذا الاعتقاد تبرأ الذمة إن شاء الله، العبرة بما في اعتقاد المكلف. نعم الديون طويلة الأجل، يعني هذه حقيقة من المسائل المشكلة في الفقه، من المسائل اعتبرها من أشكل المسائل في الفقه، زكاة الديون المؤجلة، هذه مسألة حقيقة يعني لم أقف فيها على أدلة مع كثرة البحث، مجرد تعليلات، ظاهر كلام جماهير الفقهاء أنه لا زكاة فيها، لكن إذا قلنا أنه لا زكاة فيها هنا يرد علينا إشكال، معظم الشركات الآن عليها ديون مؤجلة، لو قلنا لا زكاة الديون المؤجلة لأسقطنا ملايين الأموال ولفرحت بهذه الشركات، القول أيضا بعدم وجوب الزكاة فيها فيه إشكال، ربما أحيانا مليارات، ولهذا يعني المسألة محل توقف عندي، خلاف فيها قوي وهي محل توقف تحتاج مزيد تأمل ونظر، ويعني أدعو الأخوة جميعا ما وجد فيها شيئا فلعله يفيدنا، زكاة الديون المؤجلة، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.